بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة. وهذا الباب 27، باب ما جاء في النشرة. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم السحر والكهانة، ذكر في هذا الباب ما جاء في النشرة، لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة، فتكون مضادة للتوحيد. كما علم أن السحرة شرك بالله تعالى يقدح في أصل التوحيد، وأن الساحر مشرك شركا أكبر، فالنشرة التي هي حل السحر قد تكون بسحر مثله، يعني قد تكون من ساحر، وقد يكون من غيره مما هو مأذون فيه شرعا كالرقية الشرعية. فإن كانت من ساحر حينئذ تكون مناقضة لأصل التوحيد. المناسبة ظاهرة بين هذا الباب والبابين قبله، وكذلك لكتاب التوحيد. وهذا بناء على أن النشرة تطلق ويراد بها معنيان: الرقية الشرعية ثابتة المأذون فيها إذا سميت نشرة، وكذلك حل السحر بسحر مثله. والشائع عند العرب أنه إذا أطلقوا النشرة أرادوا به حل السحر بسحر مثله. وعلى كل الخلاف يكون في اللفظ فحسب، وإلا معلوم من الدين بالضرورة أنه لا يحل السحر بسحر مثله. النشرة لغة بضم النون على وزن فعلة، مأخوذة من النشر بمعنى التفريق، من نشر الشيء فرقه، وتأتي كذلك بمعنى البسط خلاف الطي، يقال نشر الثوب ونحوه ينشره نشرا، ونشره أي بسطه. والنشرة اسم لعلاج المسحور، يعني إذا أطلقت النشرة المراد بها علاج المسحور. سميت نشرة لأن المسحور ينتشر بها ويقوم المريض صحيحا، يعني يقوم ويرجع إلى حاله المعتاد. ولذلك ذكرنا أن النشرة تأتي بمعنى البسط، بمعنى البسط خلاف الطي، نشر الثوب يعني بعد طيه، كذلك المريض كأنه ثوب مطوي، فإذا نشر عنه حينئذ كأنه انبسط. إذن النشرة اسم لعلاج المسحور، اسم لعلاج المسحور. أما في الاصطلاح فهي ضرب من العلاج والرقية، يعني نوع من العلاج والرقية. والرقية كما مر معنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم، أن الرقية منها رقية شرعية، ومنها ما هو رقية شركية. فإذا كان كذلك حينئذ إذا أطلق أهل العلم بأن المراد بالنشرة أنها ضرب من العلاج، وليس كل علاج يكون جائزا، بل منه علاج مأذون فيه شرعا، ومنه علاج ممنوع منه شرعا. وكذلك الرقية، ليس كل رقية يكون مأذونا فيها شرعا، بل منها الشرعية ومنها الشركية. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، مسا من الجن أو أصابه شيء من السحر. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره أي خالطه من الداعي، يعني يكشف ويزال. ولذلك إذا قيل نشر عنه يعني كشف ما به وأزيل عنه ما به من مرض. إذن النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره أي خالطه من الداء، أي يكشف ويزاله. وقال غير أبي السعادات تعريف النشرة: ونشره أيضا إذا كتب له النشرة، وهي كالتعويذ والرقية، يعني النشرة كما تكون بالكلام تكون كذلك بالكتابة، تكون بالكتابة. ومر معنا أن التمائم شيء يكتب ويعلق على الصغار وغيره من الدواب والصغار والصبيان، حينئذ قلنا الصواب أنه يمنع منها مطلقة سواء كانت من القرآن أو من غيره. النشرة التي هي حل السحر بالسحر مثلا قد يكون بتعاويذ وكتابات تعلق على المسحور، وقد تكون كذلك بالقرآن، كلا النوعين محرم شرعا. إذا نشره إذا كتب له النشرة وهي كالتعويذ والرقية. وقال ابن الجوزي النشرة حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور، هكذا يعرفه كثير من الفقهاء، حل السحر عن المسحور. ثم حل السحر عن المسحور نوعان، قد يكون بالمأذون فيه شرعا كالآيات القرآنية والأدعية والشيء المباح، وقد يكون بسحر مثله، حينئذ اللفظ يحتمل النوعين، يحتمل النوعين. النشرة حل السحر عن المسحور. قال ابن الجوزي ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. إذا مراده ماذا؟ مراده حل السحر عن المسحور بسحر مثله لا يجيده ولا يتقنه إلا ساحر، ولذلك قال لا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. نفهم من هذا أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى يرى أن النشرة خاصة بحل السحر عن المسحور بسحر مثله، أنه لا يدخل تحتها ماذا؟ المأذون فيه شرعا. فإذا أطلقت النشرة انصرفت إلى النوع المحرم فحسب، وهذا هو الظاهر والعلم عند الله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، هي من عمل، ولم يستفصل. فلو كانت النشرة يدخل تحتها المأذون فيه شرعا كالآيات ونحوها لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جزم بعضهم بأن العرب لا تعرف النشرة إلا اسما لحل السحر عن المسحور بسحر مثله، وهذا أجود وأحسن. ولذلك قول ابن الجوزي النشرة حل السحر عن المسحور ظاهر أنه يعني به أنها عند العرب لا تطلق إلا إذا حل السحر بسحر مثله، ولذلك أتبعه بقوله ولا يكاد يقدر عليه، يعني هذا الحل إلا من يعرف السحر، يعني ساحر، إلا من يعرف السحر يعني ساحر. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى النشرة من السحر، النشرة التي حل السحر عن المسحور بسحر مثله من السحر. لماذا؟ لأنه لا يقدر عليه كما قال ابن الجوزي إلا من يعرف السحر، إلا من يعرف السحر. فالنشرة هي حل السحر عن المسحور، لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور يرفعه ويزيله ويفرقه. وهل هذا الوصف خاص بحل السحر عند ساحر أو عام؟ قلنا محتمل. كلام شراحنا لكتاب التوحيد أدخلوا المأذون فيه شرعا تحت اسم النشرة، ولو قلنا بأنه خاص لكان أولى وأصل، يؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال بجواب عام لم يستفصل، قال هي من عمل الشيطان، فدل أن النشرة كلها من عمل الشيطان، وهذا لا يكون إلا إذا كان حلا للسحر بسحر مثله. والخلاف هنا في اللفظ فحسب، إذ كل من قال بأن النشرة يدخل تحتها ما جاء الإذن به شرعا أخرجه من النص، هذا محل إجماع كما قال في التيسير وغيره. لا يعرف عن أحد من أهل العلم كره الرقية الشرعية، وإنما الخلاف بين السلف ماذا؟ في التمائم وليس بالرقية الشرعية. الرقية الشرعية لم ينقل عن أحد من السلف أنه كرهها مطلقا، وإنما وقع النزاع في التمائم، يعني شيء يكتب ويعلق، هل هذا سواء كان علق على الصدر أو علق في البيت أو في السيارة أو في نحوها، نقول هذا كله الأصل فيه المنع، وقد مر معنا فيما سبق. حكم النشرة عرفنا المراد به بالنشرة على المعنيين، المعنى الخاص وهو أولى والمعنى العام. حكم النشرة هنا قال ماذا؟ حل السحر بسحر مثله، وقلنا بأنه عام أو خاص. السحر لا ينعقد أصلا إلا بالتقرب إلى الشياطين. هذا مر معنا، لا يمكن أن يكون ساحرا قد عقد السحر إلا باستخدام الشياطين والتقرب إليهم بصنوف من العبادات. مثله حل السحر عن المسحور. لماذا؟ لأن عقد السحر لا شك أنه سحر، حل السحر كذلك سحر، حل السحر هو سحر آخر لكنه في الفك، والأول في العقد، كلاهما سحر، وكل سحر لا يمكن أن يقع إلا باستخدام الشياطين، يعني بالتقرب إلى الشياطين. إذا كان كذلك فصار النوعان محرمين على قاعدة السابقة في باب ما جاء في السحر. إذن السحر لا ينعقد أصلا إلا بالتقرب إلى الشياطين، كذلك حل السحر لا يكون إلا بسحر مثله، فلا بد من التقرب إلى الشياطين لأنه لا يحله إلا بإزالة سببه وهو خدمة الشياطين بالسحر، وهذا لا يمكن إلا بالشياطين. يعني ما عقد أولا كان بالشياطين، إذن أثرت، وعلمنا أن السحر يكون له تأثير في القلب وتأثير في العقل وتأثير في البدن، والأثر ذلك موجبه ماذا؟ الشياطين، يعني مضرة الشياطين. وقلنا بإذن الله تعالى الكون كما مر معنا، هذا الأثر الذي ترتب على خدمة الشياطين أولا لا يرفع هذا الأثر إلا الشياطين، يعني أثر الشياطين لا يرفع إلا بالشياطين. دل ذلك على أن السحر عقدا وفكا حلا نشرة لا يكون إلا بسحر، والسحر استخدام للشياطين، واستخدام الشياطين معناه التقرب إليهم بأنواع وصنوف من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإن الساحر الثاني إن لم يكن هو الأول، فإن الساحر الثاني لا، لأن المسألة مبناها على ماذا؟ على التجارة، فيأتي الأول يعقد السحر ثم قد يأتي من يحل السحر عنده، فهو العاقد وهو الحال. حينئذ نقول الساحر الثاني لابد وأن يتقرب إلى الشياطين في أن ترفع أثر الشياطين الذي حصل به بالسحر الأول، الذين عقدوا السحر أي في رفع أثره، فصار السحر من حيث الابتداء والعقد لا يكون إلا بالشرك الأكبر، وكذلك من حيث الرفع والنشر لا يكون إلا بالشرك، فمهما تعددت صوره فالحكم واحد، مهما تعددت الصور فالحكم واحد. حكم النشرة حل السحر عن المسحور على ما ذكره الشراح قسمان، يعني ما يكون بالمعنى العام، قلنا النشرة قد يراد بها المعنى العام وقد يراد به المعنى الخاص، على ما ذكره الشراح والمسألة لفظية لا إشكال فيها. قسمان، الأول حل السحر عن المسحور بالرقية الشرعية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا النوع من باب الدواء والمعالجة وهو جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، ودل على جوازه الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك. وعقد المصنف لهذا النوع مع شيء من التفصيل في الباب الثامن، باب ما جاء في الرقى والتمائم، وتضمن ذلك الباب الرقة الشرعية بشروطها المعتبرة. لما قدم المصنف، هذا الذي يظهر العلم عند الله، لما قدم المصنف ما يتعلق بالرقية على جهة العموم وفصل الرقية الشرعية والرقية الشركية، لما قال في هذا الباب باب ما جاء في النشرة، ظاهره أنه أراد النشرة بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص، فيؤيده أمران: تقدم الباب السابق باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثانيا عقد هذا الباب بعد ماذا؟ قال باب ما جاء في السحر، ثم قال باب بيان شيء من أنواع السحر، ثم باب ما جاء في الكهان ونحوهم، ثم قال باب ما جاء في النشرة. إذن مراد المصنف هنا بالنشرة المعنى الخاص، المعنى الخاص وليس المعنى العام. فإن قلت ذكر كلام ابن القيم في آخر الباب بأن النشرة نوعان، قلنا هذا رد على من استدل بكلام ابن المسيب فيما سيأتي أنه أراد جواز حل السحر بسحر مثله. فلما جاءت عبارة عن ابن المسيب رحمه الله تعالى موهمة، وهي يقول موهمة لكن هي ظاهرها أنه يجوز حل السحر بسحر مثله، أرادوا من باب إحسان الظن به أن يجعل كلامه داخلا تحت النشرة بالمعنى العام، فقالوا أراد ماذا؟ أراد النشرة المأذون فيها شرعا، وليست النشرة التي حل السحر بسحر مثله. حينئذ إراده لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر الباب لا يدل على أنه أراد النشرة بالمعنى العام، وإنما أراد به ماذا؟ الإجابة عن كلام المسيب رحمه الله تعالى، سيأتي بموضعه. وهذا يدل على أن المصنف أراد بهذا الباب باب ما جاء في النشرة النوع الثاني، وهو حل السحر عن المسحور بسحر مثله. وصورة ذلك حل السحر عن المسحور بسحر مثله، صورته أن يذهب المسحور إلى الساحر أو يذهب به، ذهب بنفسه أو أخذ وذهب به إلى إلى الساحر، يسأله يعني هذا المسحور يسأل الساحر حل سحره عنه، فيقوم الساحر بذلك، يقوم الساحر بفك السحر وحله. وله صور متعددة تختلف من عصر إلى عصر، من حذاقة الساحر إلى آخر، وله صور عديدة، منها أن يخبره الساحر عن مكان السحر، وهذا من حل السحر بسحر مثله، يعني لا يصنع شيئا، وإنما وهذا إذا كان كاهنا كما مر معنا، يخبره بشيء مغيب فيقول له السحر مدفون في مكان كذا، فيذهب فيحله يفكه، حينئذ حل السحر، لكن حله بماذا؟ بالاستعانة بالساحر، هذا يعتبر من الصور المحرمة. أو يحضره الساحر إليه، يعني يأتي به بهذا السحر العقد التي عقدت، أو يكتب له رقا وتعاويذ وتلاسم أو غير ذلك من الصور التي قد لا تتوقف عند حد معين. إذن أن يذهب المسحور إلى الساحر فيسأله حل سحره، حينئذ الساحر يفك السحر بأي وجه كان. ونذكر هذه الصور لماذا؟ لأنه قد يلتبس في الصورة الأولى، أما إذا عمل له سحر فلا شك أنه قد سحر له، ومر معنا سحر أو سحر له أو محرم، لكن الصورة الأولى قد يقع فيها التباس، وهي فيما إذا ذهب إلى الساحر فسأله وقال له السحر مدفون في مكان كذا، قد يقول قائل لم يفعل شيئا، لم يفعل شيئا، نقول لا قد فعل، كيف؟ هو أخبرك عن شيء مغيب، ثم قبل ذلك مجيئك إليه كما جاء في الحديث أما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال فلا تأتهم. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يحل الإتيان إلى السحرة مطلقا، حينئذ تكون هذه الصورة من حل السحر بسحر. وأما ما بعده إذا كتب له رقا وتعاويذ هذا واضح بين. والمراد هنا الصورة العامة، أن يطلب المسحور من ساحر حل سحره بقطع النظر عن الكيفية التي سيحل الساحر السحر. لماذا؟ لأن الكيفية لا أثر لها، لا أثر لها في الحكم، وصور حل الساحر للسحر مهما تعددت واختلفت فهي سواء في الحكم، يعني لا تختلف البتة، لا تختلف البتة، لأنه كما ذكرنا سابقا لأن الساحر الذي يعقد السحر إنما يعقده بسحر أو استخدام الشياطين، ويفكه ويحله وينشره بسحر، إذن عقد السحر يكون باستخدام الشياطين وفكه يكون باستخدام الشياطين. إذا عرفنا هذا فعلى أي صورة كان الحل والفك والنشر لا أثر له في الحكم البتة، وإنما الحكم معلق على ماذا؟ على الذهاب إلى الساحر وسؤاله حل السحر. وهذا النوع حل السحر بسحر مثله محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكل آية تدل على تحريم السحر وأنه كفر وأن الساحر كافر تدل على إبطال هذا العلم وتعلمه وتعليمه من كل وجه، يعني على أي وجه كان دون تفصيل. ومر معنا الآيات السابقة في باب ما جاء فيه في السحر، عرفنا أن السحر كفر، كل آية تدل على أن السحر كفر لم يستفصل فيه، بين كونه للضرر أو لدفع الضرر، فهو عام، فتخصيصه حينئذ بنوع دون نوع نقول هذا تحكم في النص، فالنصوص مطلقة دلت على أن كل سحر هو كفر سواء كان عقدا أو حلا، بس كذلك فالنصوص مطلقة. قال هناك ماذا؟ ولا يفلح الساحر حيث أتى، مطلقا مطلقا، سواء في صناعة السحر ابتداء أو في حله ثانيا. إذن كل نص دل على أن السحر كفر وأن الساحر كافر وأن هذا العلم محرم وكفر لا يجوز تعلمه وتعليمه، نقول هذه الأدلة مطلقة عامة يدخل فيها عمل السحر ابتداء ويدخل فيها حل السحر بسحر مثله دون تفصيل في ذلك البتة. وإذا قلنا بأن هذا النوع جائز وهو حل السحر بسحر مثله، تجويز حل السحر بسحر مثله إبقاء لهذا العلم المحرم وإرشاد وتقوية لبقاء هؤلاء المفسدين وتعاون على الإثم والعدوان. حينئذ القرآن بمجموع الآيات السابقة دل على أصل عظيم وهو يقتضي إعدام هذا العلم ومن عمل به، هذا أصل، السحر كفر هذا أصل، لأنه يدخل تحته ما لا حصر من أنواع السحرة، ويدخل تحته ما لا حصر من أنواع السحر، ويدخل تحته ما لا حصر من كيفيات السحر. حينئذ نقول هذه كلها الأنواع الثلاثة داخلة تحت هذا الأصل وهو السحر، وهذا العلم وتعلمه وتعليمه، وعرفنا أنه كفر ومحرم. حينئذ جواز حل السحر بسحر مثله إبقاء لهذا الأصل ومدافعة لهذا الأصل، بل الأصل أنه ماذا؟ كل ما يؤدي من وسيلة إلى إبقاء هذا الأصل، الأصل إعدامها، والوسائل لها أحكام المقاصد. حينئذ إذا قلنا الأصل هو إعدام السحر والسحرة، فتجويز حل السحر بسحر مثله إبقاء لذلك الأصل، حينئذ صار مضادا لهذا الأصل العظيم الذي دل عليه القرآن. والقول بجواز حل السحر بسحر مثله إن قيل به إبقاء له فهو مصادم له من كل وجه، إذ السحر مفسدة محضة، يعني مفسدة خالصة لا يشوبها منفعة أبدا، وسيأتي بقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا باعتبار ماذا؟ الأصل العظيم الذي دل عليه القرآن، وهذا واجب أن يستمسك به ويفهم على وجهه الصحيح، وأن ما أطلقه القرآن يجب أن يبقى على إطلاقه، وما كان عاما في ترتب الحكم الشرعي عليه من حيث العدم كذلك يجب إبقاء عمومه على ما هو عليه، ولا يجوز تخصيصه إلا بوحي ولا يجوز تقييده إلا بوحي، فإن جاء النص فعلى العين والرأس، وإلا بقينا على الأصل. هذا باعتبار الكتاب، ومر معنا الآيات ولا حاجة إلى إعادتها. وأما باعتبار السنة فقد قال المصنفون أورد حديثا تحت هذه ترجمة، قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال، يعني عن حكمها، سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال يعني قال أبو داود سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. هذا الحديث رواه أحمد وعنه أبو داود في سننه، وكذلك رواه عبد الرزاق عنه عن جابر مرفوعا، قال ابن مفلح إسناده جيد، وحسن الحافظ بن حجر في الفتح إسناده، ورواه ابن أبي شيبة أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه النشرة من عمل الشيطان، الصواب أنه مرسل يعني ليس مرفوعا. وقال الهيثمي رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، كذلك الطبراني في الأوسط، حديث صحيح ثابت. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، سئل عن النشرة يعني عن حكمها لا عن حقيقتها، ولذلك أجاب بماذا؟ أجاب بحكم ولم يجب ببيان الحقيقة، دل ذلك على أن المسؤول عنه معلوم، وهو خاص. وإذا كان كذلك حينئذ نقول ال في قوله النشرة للعهد الذهني، العهد الذهني حينئذ النشرة ال هنا للعهد الذهني. لماذا؟ لأنهم سألوا عن النشرة، قيل له ما هي ما حكم النشرة، ولاختصر هنا السائل سئل عن النشرة يعني عن حكمها لا عن حقيقتها، بدليل ماذا؟ أنه أجاب بأنها من عمل الشيطان، إذن أجاب بحكم ولم يجب بشرح لحقيقة النشرة لأنها معلومة. دل ذلك نستفيد من هذا الترتيب من هذه المقدمة، دل ذلك على أن ال هنا للعهد الذهني، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، قال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. ظاهر النص كما ذكرنا سابقا أن النشرة له اسم، أن النشرة اسم خاص لحل السحر بسحر مثله، هذا ظاهر النص وهو أحسن من حيث التوجيه. قال ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، أي الشيطان الأكبر إبليس أو جنس الشياطين، أو جنس الشياطين، والثاني أظهر، فهي عمل الشيطان مباشرة أو بواسطته، أو بواسطة محتمل، لأنهم ينشرون على المسحور بأسحار واستخدامات شيطانية، فهذه حرام باتفاق. والسؤال هنا عن نشرة خاصة، السؤال هنا عن نشرة خاصة، وعليه نحمل الباب الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى، باب ما جاء عن النشرة يعني النشرة المحرمة، ليبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا النوع داخل في الأبواب السابقة، فهو كالخاص بعد العام. أما من عمم حينئذ لابد من جعل الترجمة عامة، يقول باب ما جاء من باب ما جاء في النشرة، أي من التفصيل، أي من التفصيل، بأن منها ما هو محرم ومنها ما هو ماذا جائز. وهل النشرة جميعا وهي حل السحر مذمومة، أو منها ما هو مذموم ومنها ما هو مأذون فيه؟ لابد من هذا التوجيه إذا جعلناها عامة. والأصوب أن قوله صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان دل على أن مراد المصنف رحمه الله تعالى هنا المعنى الخاص، ولذلك نقول السؤال هنا عن نشرة خاصة، وليس مراده النشرة بالرقى والتعاويذ الشرعية والأدوية المباحة، فإن ذلك جائز كما سبق إن عممنا اللفظ، إن عممنا اللفظ. فالسائل هنا إنما سأل عما كان معهودا عندهم في هذا الاسم وهو النشرة، والنشرة عند العرب هي حل السحر بسحر مثله، ولذلك لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل المراد المشروع أو غيره، والله أعلم. قوله هي أي النشرة من عمل الشيطان، ما قال هي حرام، وإنما قال ماذا؟ هي من عمل الشيطان. وأيهما أبلغ في النهي، الصيغة الخاصة أم الذم؟ نقول الذم قد يكون أبلغ، الذم قد يكون أبلغ، وخاصة في مثل هذا التركيب، هي من عمل الشيطان يعني هي محرمة وهي عمل من أعمال الشيطان، حين نقول هذا أبلغ في الزجر والتنفير عنها. قوله هي من عمل الشيطان، هي أي النشرة من عمل الشيطان، من لبيان الجنس، وهذا أبلغ في النهي عنها من قوله إنها حرام، إنها حرام، لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير عنها. ودلالة النصوص الشرعية على التحريم كما تكون بصيغة النهي المعروفة، كذلك تكون بذكر ترتب العقاب على الفعل، فكلاهما يدلان على التحريم. فلا شك أن العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به أنه منهي عنه، لأن الشيطان إنما يأمر أولياءه بالفحشاء والمنكر، فقوله هي من عمل الشيطان يغني عن صيغة النهي، إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي المصنف رحمه الله تعالى قال فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة، من أين أخذ النهي؟ من قوله هي من عمل الشيطان، واضح هذا؟ استفدنا من ذلك أن قوله من عمل الشيطان أنه نهي وزيادة، نهي وزيادة، نهي أفاد التحريم وزيادة أفاد شدة التنفير وتقبيح لها. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على تلك النسرة التي سئل عنها، وهي ما كانت شائعة عند أهل الجاهلية قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بأنها من عمل الشيطان. ثم انتبه، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع النسرة، لأنها هي حل سحر بسحر مثله، ثم قلنا هذا له صنوف وأنواع وأحاد. لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي نوع سألت، وإنما سأل عما كان واقعا في ذاك الزمان، وهو حل سحر بسحر مثله، فأجاب بأنها من عمل الشيطان. فكأنه قال كل نشرة في ذاك الزمان هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم عن نوع النشرة وصورها، وهل سيستخدم الساحر الشياطين أم لا، يعني مجرد الذهاب إليه هل سيستخدم الساحر الشياطين أو لا، وهل سيتقرب إليهم بدعائهم أو لا، هل يعرف معناها أو لا، هل هناك ضرورة أو لا، صحيح، هل هناك عقد لسحر ابتداء أو حل سحر بسحر مثله. جميع الصور هذه أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي من عمل الشيطان. ومعلوم أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكل صورة من تلك الصور نقول عنها هي من عمل الشيطان. فحل السحر بسحر مثله ضرورة هي من عمل الشيطان. ما وجه الدلالة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، إذن هذا دليل خاص في المسألة. فإذا قيل من باب التنزل أن ثم خلافا بين أهل العلم في هذه المسألة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم خاص هذا النوع بهذا الحكم الشرعي، سئل عن النشرة ومنها حل السحر بسحر مثله ضرورة، يعني مريض ساقط، حينئذ نقول هذا من باب الضرورة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، فكيف تخصص هذا النص؟ نقول لا تخصيصه، لا تخصيصه، والضرورة هنا لا تبيح هذا المحرم لأنه شرك أكبر، والشرك الأكبر لا تدخل الضرورات مطلقا، لأن حفظ الدين مقدم على حفظ البدن والعقل والنفس، كذلك مرتبة مراتب خمسة، حينئذ نقول مرتبة الدين مقدمة، فلا يحفظ ما كان في المرتبة الثانية بالتنازل عن المرتبة الأولى، لا تكون الأولى مطية للثانية، العكس، يعني يهلك البدن من أجل بقاء الدين، ولا ينقض التوحيد من أجل بقاء البدن. وهذا لا يقول أحد من أهل العلم، لأنه يقال ضرورة من أجل ماذا؟ إبقاء البدن، وحينئذ يقع في ناقض من نواقض الإسلام، لأن السحر كفر والذهاب إلى الساحر كفر، وهو كذلك مر معنا. قال هنا إذا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على جميع أنواع النشرة التي كانت في الجاهلية بأنها من عمل الشيطان، بأنها من عمل الشيطان. وتقرر عند أهل الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذا واضح بين. إذن لو قيل بأن حل السحر بسحر مثله جائز للضرورة، نقول الدليل هنا خاص، بمعنى أنه اشتمل على جميع أنواع النشرة التي يتصور العقل وقوعها في أي زمن من الأزمان، فأجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ماذا؟ من عمل الشيطان. وجهه أن النشرة هنا فيه عموم، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وجهه أن النشرة لها أنواع في ذلك الزمان ليست نوعا واحدا، فلما لم يستفصل حينئذ استوى جميع الأفراد في الحكم، ومنه حل السحر بسحر مثله للضرورة عن المسحور. واضح مبين؟ مناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان، وهي نشرة الجاهلية، استفاد أيضا النهي عن النشرة على الصفة التي تعملها الجاهلية لأنها سحر والسحر كفر. ثانيا مشروعية سؤال العلماء عما أشكل حكمه حذرا من الوقوع في المحذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن علي النصرة، والسائل هنا أراد ماذا؟ أراد ألا يقع في محذور شرعي فسأل عنه فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي اللبيب هذا الحديث وحده في معرفة حكم ما يتعلق بحل السحر عن المسحور بسحر مثله. وزيادة على ذلك نقول يدل كل حديث مر معنا في ذم السحر على جهة العموم، يدخل فيه جميع الصور، يدخل فيه هذه الصور التي هي معنا، ويدل على ذلك ما سبق من في الأبواب السابقة، منها النهي عن مجرد إتيان السحرة والكهان، هذا جاء النهي عنه، مجرد إتيان الساحر محرم، مجرد إتيان الكاهن محرم. إذن إتيان الساحر لحل السحر على المسحور بسحر مثله نقول هذا محرم، لأن الإتيان إلى الساحر والكاهن محرم، كما في قوله لمعاوية بن الحكم السلمي فلا تأتهم، أو قوله فلا تأتوا الكهان، وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء، ها من أتى شيء نكرة في سياق شرط فتعم عن أي شيء كان لم تقبل له صلاة 40 ليلة، حديث مر معنا أنه في مسلم. وقوله فلا تأتهم نكرة في سياق النهي فيعم عن أي إتيان كان، فيعم صورة إتيان لحل السحر. وقوله فسأله عن شيء نكرة في سياق الشرط فيعم ولو كان الشيء حل السحر عن السائل، نعم حل السحر عن السائل. ثم إن المسحور سوف يصدق الساحر في دعواه فيصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول أي شيء يقوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ من أتى عرافا أو ساحرا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومر الحديث قول صلى الله عليه وسلم ليس منا، وذكر منهم من سحر أو سحر له، سحر له يعني فعل له السحر، فيدخل في من سحر له من سأل الساحر حل سحره، لأن الساحر لا يتوصل إلى حل السحر عنه إلا بعمل سحر مثله. وقول صلى الله عليه وسلم ولا تداووا بحرام، ولا شك أن السحر إن كان فيه شيء من الدواء لأنه محرم، والسحر حرام، والذهاب إلى السحرة حرام. وقول صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذه نصوص واضحة بينة تدل على ماذا؟ على أن النشرة التي يحل السحر بسحر مثله محرمة، بل هي نوع من أنواع الكفر، ومن ذهب إلى الساحر فصدقه في ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال يعني أبو داود بعد رواية الحديث سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، ابن مسعود الصحابي الجليل يكره هذا كله. الإمام أحمد روى الحديث السابق سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد، إذن هو يعلم الحديث، لكن أجاب بماذا؟ أجاب بقول الصحابي، ذهب بعضهم إلى أنه لا يعلم الحديث، كيف لا يعلم الحديث وهو قد روى الحديث، لكن أراد ماذا؟ أراد أنه موافق لفهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأن الإمام أحمد كغيره لا يستقلون بفهومهم في النظر في النصوص، ولا بد من فهم الصحابة في ذلك، وأجاب به بقول ابن مسعود. إذن قوله هنا ابن مسعود يكره هذا كلهم، قال بعضهم هنا أجاب الإمام أحمد بقول الصحابي وكأنه ليس عنده أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإلا لاستدل به، وهذا الجواب ضعيف، وهذا لا يطعن حتى لو قيل بأنه رواه واستدل بقول الصحابي وكان قول الصحابي مخالف للحديث، هذا لا يطعن في السند ولا يطعن في الحديث، بل إن خالف قول الصحابي نصا واضحا بينا، النص مقدم على على ماذا؟ على فهم الصحابي، لأن قول الصحابي عند من قال بحجيته يشترط ماذا؟ ألا يكون مخالفا للنص، فإن كان مخالفا للنص قدم النص عليه، هذا واضح بين. إذن لا يطعن في سند الحديث حيث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولم يستدل به. ومراد أحمد أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، كما يكره تعليق التمائم مطلقا. فإن ابن مسعود كما مر معنا رضي الله تعالى عنه كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إذن سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. كله يدل على ماذا؟ على أن ثم أنواعا. حينئذ من باب إحسان الظن بالصحابي يقال ماذا؟ أنه يكره يعني يحرم، فالكراهة بمعنى التحريم. ثم يكره ماذا؟ النشرة التي هي الخاصة بالمعنى الخاص، وهي حل السحر على المسحور بسحر مثله. ثم النوع الثاني الذي وقع فيه النزاع وهو التمائم، والتمائم سواء كانت من القرآن أو غيرها حينئذ هي ممنوعة. وإذا قلنا هي ممنوعة حينئذ لو كتب مسحور شيئا من القرآن فعلقه على رقبته يجوز أو لا يجوز؟ على الخلاف، على الخلاف، هل يجوز تعليق القرآن أم لا؟ قلنا الصواب أنه لا يجوز، لكن لو أخذ أحد برأي من جوز نقول لا بأس به. لكن الشأن هنا كل الشأن في ماذا؟ حل السحر بسحر مثله. وأما مسألة تعليق التمائم بشيء من القرآن هذا أمره أخف ولا شك. فإن ابن مسعود كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أما النصرة التي تكون بالتعويذ والرقى بأسماء الله وكلامه من غير تعليق فلم يكرهه أحد البتة. فإن ابن مسعود كان يكره النصرة التي من عمل الشيطان والنصرة التي بكتابة وتعليق كالتمائم، لأنها قد تعلق للعين أو لرفع السحر. فدل ذلك على أن الإمام أحمد يذهب إلى ما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو تحريم هذا كله، ومستنده الحديث. وليس المراد أنه ترك الحديث من أجل ابن مسعود، لا، وإنما قول ابن مسعود موافق للحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان وكره، أي حرم ابن مسعود ذلك، إذا وافق الحديث، فلم يترك الحديث يستدل بقول ابن مسعود. لكن تواضعا وورعا من الإمام أحمد لم يستقل بفهمه، لم يقل قلت ونحو ذلك، وإنما استأنس بقول الصحابي رضي الله تعالى. وقوله يكره كراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم، ولا تخرج عنه إلا بقرينة، إلا بقرينة، بخلاف ما عليه المتأخرون من الصلاح الأصوليين. قال تعالى بعد ذكر الشرك وسائل المحرمات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، حينئذ كان محرما. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. هذا قول ابن المسيب رحمه الله تعالى، أو قول مشكل، لكن أكثر العلم على الاعتذار له، على الاعتذار له. هذا الأثر علقه البخاري، أي رواه في صحيحه تعليقا، ووصله الأثرم في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة مثله، ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ يلتمس من يداويه، يلتمس يعني يطلب من يداويه، فقال إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. قوله عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري، ثقة ثبت فقيه من أحفظ التابعين. قالوا إنه ولد أكمه سنة 61، روى عن أنس وغيره وعنه أيوب السختياني، مات سنة 117. قول قلت لابن المسيب، مسيب مسيب، قلنا فيما مر مرارا أنه يجوز فيه الوجهان، مسيب بالكسر ومسيب، كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد، فلوجهين حوى، يعني يجوز فيه الوجهان. أما سيب الله من سيبني هذا ضعيف. قال قلت لابن المسيب رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، طب أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، أن الطب الأصل فيه ماذا؟ علاج، إذن هذا طب، إذن سيعالج. يقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يقال للذيغ سليم. والطب اسم للبرء من الداء شفاء، أو اسم للداء، هذا على ما ذهب إليه ابن الأنباري أنه من الأضداد، يعني الدواء نفسه يسمى، الداء نفسه يسمى طبا، والبرء منه والشفاء منه يسمى طبا، لذلك هو من الأضداد. قال ابن الأنباري الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب، السحر نفسه طب وهو داء ليس بشفاء، ورفع وكشف هذا السحر يسمى طبا، إذن صار من الأضداد. إذن قال رجل به طب يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ بفتح الواو مهموس وتشديد الخاء، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها وهو ليس به بأس، هذا نوع من أنواع السحر يسمى الربط، يكون مربوطا كذلك، معناه واضح، وهو نوع من السحر. والأخذة بضم الهمزة والتأخيذ رقية بسحر تحبس بها السواحر أزواجهن من غيرهن من النساء. وفي التيسير الأخذة الكلام الذي يقوله الساحر، وعلى هذا أو ذاك يؤخذ يعني يسحر، يصرف عن زوجته، لا يتمكن من جماعها ونحو ذلك. وأو في قوله رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته يحتمل أنها للشك من الراوي، هل قال قتادة به طب أو قال يؤخذ عن امرأته، يحتمل طب أو يؤخذ عن امرأته، به طب به سحر، أيهما أعم أيهما أخص؟ طب أعم، إذن به سحر، ويختلف يؤخذ عن امرأته هذا نوع من السحر، إذن سؤال عام وسؤال خاص، يحتمل هذا ويحتمل الثاني. إذن يحتمل أنها للشك من الراوي، هل قال قتادة به طب أو قال يؤخذ عن امرأته، أي أو قلت يؤخذ، ويحتمل أنها للتنويع، أي أنه سأله عن أمرين، عن المسحور مطلقا وعن الذي يؤخذ عن امرأته، والثاني أخص من الأول، أي يحل عنه أو ينشر، أي يحل عنه أو ينشر، أو هنا إن كانت للشك أي طيب يعني شك، أي يحل عنه أو ينشر، وإن كانت للتنويع حينئذ قابل بين النشرة وبين حل السحر، أي يحل عنه برقية شرعية أو ينشر النشرة المعروفة الجاهلية، يحتمل أو لا؟ يحتمل، إذا قلنا للشك فحينئذ نقول يحل عنه ينشر بمعنى واحد وشك الراوي، إن كانت لا ليست للشك حينئذ نكون السائل ماذا؟ سأل أن يحل عنه برقية شرعية فقط أو ينشر عنه بالنشرة المعروفة، أو يحتمل أي يحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول من حل العقدة يحلها نقضها وفكها، يحل عنه يعني يفك عنه، أو ينشر بتشديد الشين نشر عنه إذا رقاه كأنك تفرق عنه العلة، وأو هنا إحسانا للظن للشك، لأن الحل هو النشرة بمعنى واحد، إذا لم يسأله عن شيء محرم، لم يسأله عن شيء محرم. قال ماذا؟ قال لا بأس به، يعني هذا الحل لا بأس به، لا بأس به مطلقا أو مقيدا، مقيدا مقيدا يعني لا بأس به بأمر شرعي، بأمر شرعي، فلم يعنى هنا الأمر المحظور شرعا، يعني حل السحر بسحر مثله. قال لا بأس به أي لا بأس بمعالجته بأمور مباحة، لم يرد بها إلا المصلحة ودفع المضرة، لذلك قال إنما يريدون به الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح، ولذلك قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فلم ينهى عنه. قال في التيسير: وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النسرة، لأنه سئل عن النسرة لابد أن نعممها هنا، لابد أن نعمم النسرة، منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي، مأذون فيه وغير مأذون فيه. حينئذ إحسانا بالظن أو إحسانا بالظن في ابن مسيب نقول ماذا؟ المراد به النسرة المأذون فيها شرعا، هكذا قال. وهذا كلام من المسيب يحمل على نوع من النسرة لا يعلم هل هو من السحر أم لا. فأما يقول هناك شيخ سليمان، فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك وحاشاه منه. لا يقول عالم أنه يجوز الإتيان إلى ساحر ليحل السحر ويفكه، ويدل على ذلك قوله إنما يريدون به الإصلاح، فأي إصلاح في السحر؟ بل كله فساد وكفر والله أعلم، انتهى كلامه. إذن حمل هنا الشارح كغيره، ابن القيم جميع الشراح حملوا، شراح الكتاب حملوا قول المسيب هنا على ماذا؟ على النسرة الشرعية. فقوله هنا ماذا؟ لا بأس به، يعني بمعالجته بالشرع. إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، فلم ينه عنه، يعني أن الرقية الشرعية ليس منهيا عنها، ليس منهيا عنها. نعم. وحمله ابن القيم على نوع من النسرة لا محذور فيه كالرقى بأسماء الله وكلامه ولا يعلم أنه سحر، هكذا أجابه كما ذكرت والله أعلم. لكنه مخالف، الجواب هذا مخالف لظاهر كلامه، مخالف لظاهر كلامه، بل ظاهر كلامه أنه يقسم السحر إلى نوعين، منه ما هو ضار ومنه ما هو نافع، وإنما حرم الضار دون النافع، ولذلك استمسك كثير من الفقهاء بقوله في هذه المسألة عند المتأخرين وجواز حل السحر بسحر مثله. وإذا كان ظاهر كلام العالم أنه يدل على قول باطل حينئذ لا نتكلف فنصرف اللفظ عن ظاهره، لأنه هو معتقد يرى أن هذا جواز، أن هذا جائز، يرى أن هذا جائز، فإذا كان كذلك فنحمله على ظاهره ونعتذر له بأنه فهم من نص ما واجتهد، وإن كان اجتهاد فاسد باطل لكنه ماذا؟ مصادم لي للنصوص، ونترحم عليه ويبقى على حاله. وهذا هو الظاهر الله أعلم، أنه عنا رحمه الله أن حل السحر بسحر مثله لحاجة أو ضرورة كما قيده بعضهم أنه جائز، لأن الباري إنما نهى عن السحر الذي يضر، وهذا ليس فيه مضرة. عندما يذهب إلى ساحر ليحل السحر عن مريض، فإذا حل السحر عنه أين المضرة؟ ليس فيه مضرة، ليس فيه مضرة، هكذا يراد. إذن وقد فهم كثير من أهل العلم بأن ابن المسيب يرى جواز حل السحر بسحر مثله، وهو كذلك، وهو كذلك. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كأن ابن المسيب قسم السحر إلى قسمين ضار ونافع، هو ظاهر هذا، قسم السحر إلى قسمين ضار ونافع. فالضار محرم، قال الله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذا لو نفعهم قد يكون حكم آخر، كذلك لو نفعهم قد يكون حكم آخر. والنافع لا بأس به، وهذا ظاهر ما روي عنه، هكذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، هذا ظاهر ما روي عنه. وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء فقالوا يجوز حل السحر بالسحر للضرورة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يؤكد هذا قوله، قول ابن المسيب: إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، قسم شيء ينفع وشيء ضار. والرقية الشرعية ليس فيها نهي أصلا، هل عندنا دليل يدل على أو فيه صيغة نهي عن شيء ما مما يتعلق بالرقية الشرعية؟ جواب لا، ليس عنده. حينئذ قوله إنما يريدون به الإصلاح يعني بهذا السحر أرادوا به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، وأما ما لا ينفع فنهي عنه. إذن تقسيم بين أمرين، هذا ظاهر لفظه والعلم عند الله. إذن يؤكد قوله إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، إذن هناك نهي ولا نهي باعتبار الرقة الشرعية، وإنما النهي في النشرة الجاهلية، فكأنه نظر إلى مقصد ما للشارع في النهي عن السحر وهو الضرر والإضرار، يعني كأنه استنبط مقصدا من مقاصد النهي عن السحر، ولذلك قال فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يفرقون به بين المرء وزوجه، إذا فيه ضرر إذا ما لا يضره فلا بأس به، كأنه استنبط شيئا من ذلك. فكأنه نسيب نظر إلى مقصد للشارع في النهي عن السحر وهو الضرر والإضرار بالناس، فلما رأى أنه لا ضرر في هذه الصورة رفع الحكم وجوزه. وعلى كل حال هذا القول وهو جواز حل السحر بالسحر سواء قال به ابن المسيب أو غيره قل مصادم على مصادم له أصل من أصول الشرع الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك مصادم للنص الذي قدمه المصنفون هي من عمل الشيطان، ودخل في النشرة حل السحر بسحر مثله. قال هنا وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر يعني بغير الطريقة الشرعية إلا ساحر، أما حل السحر بالطريقة الشرعية فليس بساحر، ليس بساحر. هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد بغير إسناد، ولفظه لا يطلق السحر إلا ساحر. وروى ابن جرير في التهذيب عن قتادة عن سعيد المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، وهذا التعبير معلوم أنه ماذا؟ أنه يتعلق بالسحر والساحر، الذي يطلق هو الساحر، فقال هو صلاح ليس فيه مضرة وليس فيه إضرار، وما لا يضر لم ينهى عنه. قال قتادة وكان الحسن يكره ذلك يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر، قال فقال سعيد المسيب إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. قال الحافظ إسناده صحيح، هذا واضح بين أنه يفصل في ماذا؟ في السحر نفسه، أنه منه ما ينفع ومنه ما يضر. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، هذا على جهة العموم، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، ما هو؟ لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان، ناشر من هو؟ ساحر الذي يحل السحر، والمنتشر هو الذي يحل عنه السحر بطلبه أو رضا المريض، يعني مسحور ناشر والساحر، والمنتشر هو المسحور، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يجب بما يحب، نعم بما يحب، فيتقرب الناشر وهو الذي يحل السحر، والمنتشر وهو الذي يحل عنه السحر بطلب أو رضا إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور يعني فيزول ذلك السحر. والثاني من نوعي النشرة النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف كلام القيم لما فيه من الجمع بين القولين وبيان أنه لا تنافي بينهما وإنما يصدق بعضها بعضا، فالنوع الثاني الذي ذكره ابن القيم يحمل عليه كلام المسيم يعني باب إحسان الظن به، أو على نوع لا يدري هل هو من السحر أم لا، لكن لا يجوز له إذا كان لا يدري لا يجوز له أن يذهب، وعليه يحمل قول من أجازه من العلماء من باب إحسان الظن بهم، وما كان بالسحر فهو محرم، هو محرم، لكن القول قائم سبب إحسان الظن بالعلماء فحسب، إنما الأصل هو حفظ ماذا؟ حفظ جناب المعتقد، حفظ جناب التوحيد، هذا الأصل فيه. فإذا كان ظاهر كلام العالم باطل أو فاسد وجب رده، والعلماء إنما يحتج عليهم بالأدلة الشرعية ولا يحتج بأقوالهم على الأدلة الشرعية، حجة في النص والإجماع. وإذا كان كذلك، ولذلك نقول هذه المسألة لا ينبغي أصلا حكاية خلاف فيها، لأنه ليس كل خلاف جاء يكون خلافا معتبرا إلا إذا كان مستندا إلى نص. وعلمنا أن النصوص هنا عامة، بل ثم نص خاص، فأي اجتهاد حينئذ يقابل نصا عاما أو خاصا حينئذ يقول هذا اجتهاد باطل، ولا ينبغي ذكره كخلاف، يقول مسألة فيها قولان، لا يجوز هذا، وخاصة في مثل هذه المسائل. ليس المسألة هي يمسح كل رأسه أو بعض رأسه أو يمسح ثلاث شعارات نقول فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، لا، هنا توحيد وكفر، إيمان وكفر، هذا القول هو بعض الكفر. احنا قررنا قاعدة عامة دل عليها النصوص الشرعية أن السحر كفر، هل نفصل من أجل أن بعض أهل العلم أخطأ فقال قول باطل بعض السحر ليس بكفر لوجود خلاف فيه؟ لا يجوز هذا، وإنما نقول السحر كله كفر. والذهاب إلى الساحر على التفصيل السابق، إن سأله ولم يصدقه لم يقبل، الساحر والكاهن بمعنى، وإن صدقه ولا بد أن يصدقه في هذه الصورة ويرضى بقوله ويطمئن إليه، بل قد يتعلق به لأنه قد كشف وأزال شيئا مما يعتقد أنه بيد الساحر، فإذا كان كذلك حينئذ يكفر هذا الذاهب الذي يحل السحر بالسحر أو ذهب إلى الساحر ليرفع عنه السحر، يكفر إن صدقه، هذا لا شك فيه. هل نستثني هذه الصورة لوجود خلاف بين أهل العلم؟ قل لا، هذا الخلاف خلاف باطل ولا يذكر، ولولا أن شرح الباب لا يتم إلا بذلك لما عرجنا عليه ولا نذكر له أدلة، ولذلك لا يذكر له أدلة من جهة التخصيص للنصوص السابقة إلا كما سيأتي. قول ابن سيب توقف الإمام أحمد، قصة عائشة، بل بعضهم استدل من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، استدل بهذا على ماذا؟ على أنه يجوز للساحر أن ينفع أخاه. أي أخوة هذا في الدين أم أنها في الكفر؟ هذا كافر، وهذا المسلم في الأصل فيه أنه إذا ذهب قبل الذهاب أنه مسلم، أين الأخوة هنا؟ هذا قول باطل. إذن نقول، ولذلك نقول إجماع الصحابة على هذه المسألة، وحكاية إجماع الصحابة هذه يجب على طالب العلم أن يعتني بها، كيف يحكي إجماع الصحابة؟ إذا كانت النصوص واضحة بينة ومتواترة ومتكاثرة وظاهرها حكم شرعي ثم لم ينقل حرف واحد عن صحابي يخالف ذلك الظاهر، فتحكي الإجماع، تحكي الإجماع، لأنه لا يمكن أن يكون ثم قول جائز في عصر الصحابة ثم يكون بعده ويخلو عصر الصحابة عن ذلك القول، وهذا باطل. ولذلك اتفق أهل العلم على أنه إذا كان ثم قولان في عصر الصحابة لا يجوز إحداث قول ثالث، لأنه يلزم منه أن يكون ذلك العصر قد خلى عن القول الحق، وهذا باطل، هذا باطل. الصحابة عصر الأول ما اتفقوا عليه فهو حجة ولا شك، ما اختلفوا فيه حينئذ لا يزاد قول على أقوالهم المختلفة، والترجيح حينئذ نكون بماذا؟ بالكتاب والسنة، يعني تعرض أقوالهم على كتاب السنة. من بعد الصحابة لا حجة في قوله ألبت، لا حجة في قوله ألبت. فمن احتج بقول ابن المسيب في هذه المسألة نقول ابن المسيب قوله حجة أم لا؟ إذا كان ثم خلاف بين أهل العلم في قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ ثم اتفاق على أن من بعد الصحابة قوله ليس بحجة. وأما قول بعض الأصوليين كبار التابعين أن حجة يلحق بالصحابة أو لا، هذه لا يلتفت إليها، وإنما النظر في ماذا؟ يكون النظر في الصحابة فقط، ومرت معنا هذه المسألة. إذن الإجماع قلنا بالكتاب والسنة، والإجماع هو أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف ما دلت عليه النصوص، والله أعلم. وهذا الطريقة في ادعاء الإجماع بعض يرى أنها طريقة ضعيفة، وليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأننا نجد أئمة السنة في باب المعتقد يحكون إجماع الصحابة ولم ينقل عنهم حرف واحد في إثبات صفة أو غيرها، ولذلك نقول الرحمن على عرش استوى، تفسير للسواء بالاستيلاء باطل بإجماع الصحابة. هل نقل عن أحد من الصحابة أن التفسير هنا بالاستيلاء باطل؟ لم ينقل. هل دعوى الإجماع صحيحة؟ نعم صحيحة ولا إشكال فيها. لماذا؟ لأن الاستيلاء مخالف لللفظ، فلو كان معنى هذا اللفظ هو الاستيلاء لنقل عن الصحابة، وكان أولى ما يستفسر عنه هو ما تعلق بذات الباري جل وعلا، أولى من السؤال عن النصرة التي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها من عمل الشيطان. لم يستفسر حرفا واحدا لا في معيتي ولا في علوي ولا في الاستواء ولا في الرحمة ولا في غيره، فدل ذلك على أن الظاهر هو المراد ونحكي الإجماع، إذ لو كان خلاف الظاهر غير مراد لسألوا واستفسروا، إذ الحاجة الماسة هنا آكد من حاجتهم إلى معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالفروع، وهذا كذلك يتعلق بأصل الدين. وأما من أجاز ذلك أكثر الحنابلة للأسف الشديد على هذا القول أنه يجوز ماذا؟ حل السحر بالسحر، وثم قولان لحاجة وبعضهم قيده للضرورة، هذا أو ذاك قولان باطلان، قولان باطلان، ولا يجوز تقليد أحد من أهل العلم في هذه المسألة البتة، وإنما نعتذر لهم بأنهم أخطأوا في فهم ما نقل عن ابن المسيب، أو لو كان ظاهره كما قلنا أنه يدل على جواز هذه المسألة نقول تمسكوا بما ليس بحجة، بما ليس بحجة. وللأسف الشديد مما ينبغي أن يتنبه لو طالب العلم أنه في مقام التأصيل تأتي هذه العبارة أنه لا حجة لأحد في مقابلة ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أحدا غير الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، باب تأصيل فقط. لكن إذا نزلنا إلى الساحة وإلى الميدان وجدت تخليط كبير جدا، مسائل شرعية يحكى فيها اتفاق ويحكى فيها إجماع ويحكى فيها تحريم وتحليل إلى آخره، مستندة إلى قول تابعي أو أتباع التابعين أو أحد من الأئمة الأربعة المعتبرين، حينئذ يقول ليس أحد حجة البت، إنما الحجة في النص والإجماع، ومن عداه حينئذ يحتج لهم ولا يحتج بهم في إثبات الأحكام الشرعية. يجب أن تكون هذه القاعدة عملية وليست نظرية فحسبي، لأن من جوز هذا ما قال ابن مسيب، قال الإمام أحمد، هل الإمام مسيب هذا حجة؟ هل الإمام أحمد حجة؟ جوابه لا. إذن من جوز ذلك ليس لهم حجة إلا أقوال تمسكوا بها من أقوال غير المعصومين، ولا يجوز لأحد أن يحتج في إثبات حكم شرعي بمن ليس بحجة، وإنما الحجة النص والإجماع لا بأقوال أهل العلم، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية، يحتج لها بالأدلة، يعني يستأنس بذكرها مع الأدلة الشرعية. ولذلك أهل العلم جروا على أنه يذكر النص ويذكر الحكم الشرعي ثم نذكر قال فلان وقال فلان ونجري على هذا، قال فلان وقال فلان لماذا؟ من باب الاستئناس، لأننا نعتقد أن فهمنا من النص كذا، إذن لسنا شاذين في فهم النص بل فهم فلان وفلان، لكن إذا خالف النص فيطرح قوله البتة. ومما استدل به أيضا غير قوله المسيب توقف الإمام أحمد في هذه المسألة، قالوا توقف، سئل الإمام أحمد فتوقف، قال الأثرم سمعت أبا عبد الله أحمد سئل عن الرجل يحل السحر قال قد رخص فيه بعض الناس، قد رخص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يده وقال لا أدري ما هذا، قال لا أدري ما هذا، قيل له فترى أن يؤتى مثل هذا، قال لا أدري ما هذا، لا أدري ما هذا. قالوا وجه الاستدلال، فالإمام أحمد لم ينهى عن إتيان مثل هؤلاء بل توقف في ذلك، ولو كان ذلك ممنوعا عنده لصرح به بالنهي عنه. واضح هذا؟ هذا وجه الاستدلال. جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم لما سئل عنها ولم يتوقف، كذلك لم يتوقف، وعندكم على قولكم أن الإمام أحمد توقف، فأي الحكمين تقدمون، توقف الإمام أحمد أم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان وعندكم هذا الحديث ثابت، ثم توقف الإمام أحمد، تقدمون توقف الإمام أحمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا شك أنه باطل، ولا يجوز حكايته كخلاف في مسائل شرعية تتعلق بأصل التوحيد، إنما كما ذكرنا لولا أنه قد يتمسك البعض ولا يدري كيف يجيب عن هذه المسائل لما يحتاج الى ذكرها. ثم قد يوجه كلام الامام احمد كما وجه بعض كلام المسيب قال في التيسير، وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه. وكيف يجيزه يعني الامام احمد وهو الذي روى الحديث انها من عمل الشيطان؟ هذا من باب احسان الظن بالامام احمد رحمه الله تعالى. لكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان ورأوه قد أجاز النشرة يعني التي هي شرعية، ظنوا أنه قد أجاز التي هي من عمل الشيطان وحاشاه من ذلك. إذن هذا مما استدل به، ليس عندهم إلا أقوال رجال. وأما دعوى الضرورة فبينا أن الضرورة هنا أولا يعني الالتجاء إلى السحرة، أولا النصوص كافية، لكن هذا الجواب من باب التنزل. نقول الضرورة في ماذا؟ قالوا الذهاب إلى السحرة كأكل الميتة، أكل الميتة واجب هنا، والعلاج في قول جمهور أهل العلم ليس بواجب. ثم لو سلمنا أنه واجب، وقد يكون واجبا على الصحيح في بعض الصور ومندوبا في بعضها، لكن نقول هنا مرتبة الدين حفظ الدين لا شك أنها مقدمة على مرتبة حفظ النفس، فلا ينقض الأصل بماذا؟ بالحفاظ على العقل والنفس، بل تهلك النفس من أجل ماذا؟ حفاظ على الدين. وما شرع الجهاد إلا من أجل الحفظ على الدين، مع أنه تراق فيه الرقاب أو تراق فيه الدماء. وأما دعوى الضرورة فلا تصح هنا، لأن مرتبة حفظ الدين مقدمة على مرتبة حفظ النفس، فلا يقدح في الأعلى لتحصيل الأدنى، يعني لا يقدم الأدنى على الأعلى. ثم الشرك ليس فيه ضرورة البتة. ثم بعضهم وجه، وهذا وجد الآن، وجه كلام ابن المسيب لقوله تعالى أن السحر قسمان، قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قال قد يشير هذا النص إلى ماذا؟ إلى أن من السحر ما ينفع، وهذا قول باطل، قول باطل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الجزء من الآية فيه تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة، لأن قوله ولا ينفعهم فعل في سياق النفي، إذن يعم لا نفع لهم فيه البتة، ولذلك قال فيه تصريح. إذن النص هنا نص بالمعنى الوصولي، فيه تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة ولا يجلب إليه منفعة، بل هو ضرر محض خالص وخسران بحت، إذن ليس فيه منفعة البتة، فوجب فهم النص على وجهه. وقال ابن كثير ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم وليس له نفع، نفع فسر بكون نكرة في سياق النفي، وليس له نفع يوازي ضررهم. وقول ولا ينفعهم نكرة في سياق النفي فيعم كما ذكرنا. وفي التحرير والتنوير كلام جميل في قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، قال يعني ما يضر الناس ضرا آخر غير التفرقة بين المرء وزوجه، لأنه ذكر أولا هذه مضرة فرقون بين المرء وزوجه، ثم قال ويتعلمون ما يضرهم، هل هو الضرر السابق أم أنه ضرر زائد على السابق؟ لا شك أنه ماذا؟ ضرر زائد على السابق. وقلنا بعضهم حصر فيما مر معنا أن السحر المذموم هو ما كان تفرقة وما عداه فلا، يبقى على أصله. وقد يمشي هذا القول حل السحر بالسحر، حل السحر على المسحور بسحر مثله، على هذا القول لا إشكال فيه، لكنه قول باطل. بل الصواب أنه ذكر ضررين، ضررا خاصا أو التفرقة بين المرء وزوجه، ثم عمم يعني السحر لا ينحصر في هذه الصورة. ولذلك قال يعني ما يضر الناس ضرا آخر غير التفرقة بين المرء وزوجه، فضمير يضرهم عائد على غير ما عاد عليه ضمير يتعلمون، فرق بين طرفين. والمعنى أن أمور السحر لا يأتي منها إلا الضر، أي في الدنيا، فالساحر لا يستطيع سحر أحد ليصير ذكيا بعد أن كان بليدا أو ليصير غنيا بعد الفقر، وهذا زيادة تنبيه على سخافة عقول المشتغلين به، وهو مقصد الآية. وبهذا التفسير يكون عطف قوله ولا ينفعهم تأسيسا لا تأكيدا، عطف قوله ولا ينفعهم فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هل هو من باب التوكيد العطف أو من باب التأسيس؟ نقول من باب التأسيس. والملاحظ في الضر والنفع هو ما يحصل في الدنيا، وأما حالهم في الآخرة فسيفيده قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم قال وقد أفادت الآية بجمعها بين إثبات الضر ونفي النفع الذي هو ضده مفاد الحصر، يعني ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فيه حصر، كأنه قيل ويتعلمون ما ليس إلا ضرا، ويتعلمون ما ليس إلا ضرا، وعدل عن صيغة القصر لتلك النكتة المتقدمة وهي التنبيه على أنه ضر، انتهى كلامه. إذن فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، سواء قلت ولا ينفعهم تأسيسا أم تأكيدا، ليس في السحر منفعة من أي وجه كان، فالسحر ضرر محض لا نفع فيه. فلما قال فيتعلمون ما يضرهم، ولو وقفنا عند قوله فيتعلمون ما يضرهم هكذا، فقد يفهم أن بعض السحر فيه منفعة، فقال ولا ينفعهم، هذا من باب التأكيد أو من باب التأسيس لا إشكال. وحاصل الأمر أن حل السحر بالسحر ممنوع باتفاق السلف، وإذا كان السلف منعوا من الرقية التي لا يعلم معناها لما مر معنا، فما بالك بالشرك الأكبر الواضح البين، وهو الذهاب إلى السحرة والكهان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن، ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها لأنها مظنة الشرك، نهي عنها لأنها مظنة، فكيف بالشرك الواضح البين الصريح وإن لم يعرف الراقي أنها شرك فهي منهي عنها. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل، الأولى النهي عن النشرة لقوله هي من عمل الشيطان، وعرفنا أنه أبلغ من الصيغة لأنه ذكر ما يدل على التحريم. ثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، هذا في قول من؟ في قول ابن القيم رحمه الله تعالى، مما يزيل الإشكال إن كان ثم إشكال في قول ابن المسيب، ونقول لا إشكال سواء اعتذرنا له أو لا إشكال. لماذا؟ لأن الحجة ليست بكلام المسيب ولا كلام يوم أحمد رحمه الله تعالى، الحجة في الكتاب والسنة، وإذا كان كذلك فما خالفه واعتقدنا أنه باطل نقول هذا الكلام باطل، ونعتذر لمن قال به ونترحم عليه، ونقول هذه زلة عالم، ولا نجعل ثم إشكال وخلاف، ثم من يتمسك بهذا القول بحجة أن هناك من سبقه بهذا القول قال هذه ليست حجة شرعية صحيحة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.